ما هو الذي أخذنا أمس؟ نعم، بقية أحكام الناس، بقية أحكام الناس. ما هو الناس يا أخواننا؟ الناس ما هو؟ أنا خلي يرفع هذا. نعم، المشتق المعرفة. وضح الناس هو التابع المشتق أو المعول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. وقلنا يقول ما معنى التابع؟ ما معنى التابع؟ الذي يتبع ما قبله في الإعراب، يتبع ما قبله. وكل التوابع يا إخوان تتبع وجوبا ما قبلها في الإعراب، كلها تتبع وجوبا ما قبلها في الإعراب. لهذا سميت توابع. سميت ماذا؟ توابع. ما معنى المشتق؟ المأخوذ من غيره. وقلنا لكم يا اخوان مثل امس مثل كلمه ضرب. ضرب هذا ما هو؟ ضرب مصدر، ضرب يضرب ضربا باسكان الراء، ضربا. هذا المصدر يا اخوان ماخوذ منه كل الافعال الماضيه والمضارعه وافعال الامر، ماخوذ منه اسم الفاعل بانواعه واسم المفعول بانواعه وهكذا. تمام، كل المشتقات مأخوذة من ماذا؟ من المصدر. فالمصدر ما يا إخوان؟ هو الأصل كما قال الحريري، والمصدر الأصل. وأي أصل؟ ومنه يصاح اشتقاق الفعل، الفعل وبقية ما يا إخوان؟ وبقية المشتقات. فمعنى المشتق أي المأخوذ ما يا إخوان؟ من غيره، وهو المصدر. هذا الغير هو المصدر. ما معنى المؤول بالمشتق؟ معناها الجامد الذي ما يقال ليس مأخوذا من المصدر، الجامد الذي ليس مأخوذا من المصدر. كيف نعمل يا اخوان في هذا الجامد؟ نؤوله بمشتق، نؤوله باسم فاعل او باسم مفعول او بغيرهما من المشتقات. مثاله، مثال الجامد يا اخوان، مثال الجامد، جاء زيد. ماذا؟ جاء زيد. هذا ما معنى هذا؟ الحاضر. هذا يكون يفهم. ما معنى هذا؟ حاضر، أن تشير إلى شيء حاضر عندك. هكذا عند أن تقول قال زيد هذا، أو جاء زيد هذا، أو ضربت زيدا هذا. ما معنى هذا؟ أي الحاضر، أي الحاضر هو عندك، ولهذا الشرط إليه. هذا يقول مفهوم. فهذا جامد، هذا ما يقوى جامد. كيف عرفنا أنه جامد؟ لأنه ليس باسم فاعل ولا باسم مفعول ولا بغيرهما من المشتقات، ليس ما يقوى مشتقا. فلما كان ليس مشتقا ووقع نعتا، والنعت الشرط لأن يكون مشتقا، قلنا ما يقوى نؤوله بمشتق، مأخوذ بمشتق. فمعنى جاء زيد هذا أي الحاضر. وحاضر ما هو؟ اسم فاعل. حاضر ما يا إخوان؟ اسم فاعل. وفائدة النعت، فائدة النعت ما يا إخوان؟ توضيح المعرفة وتخصيص النكرة. هذا يا إخوان من فوائده، هذا من فوائده. أو بعبارة أحسن وأوضح، هذا هو الغرض الأصلي من النعت. الغرض الأصلي من النعت هو ماذا؟ توضيح المعرفة وتخصيص النكرة. وقد يأتي النعت ما يا إخوان لغير هذين المعنيين، لغير هذين المعنيين. فمثلا يا إخوان يأتي لمجرد المدح، يأتي لمجرد المدح. مثل ماذا يا إخوان؟ مثل مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. ما يعرف الرحمن؟ صفة لله. هل المراد بهذه الصفة توضيح المعرفة التي هي رب الجلالة؟ ما يراد بها مجرد التوضيح، وإنما ماذا يقال؟ يراد بها مجرد المدح. هنا ماذا أفادك؟ المدح. تمام. وهكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان معرفة أو نكرة؟ معرفة. أين الصفة يا أخوان؟ الرجيم. هل المراد بالصفة توضيح الشيطان أو شيء آخر؟ شيء آخر، وهو الذم. مجرد ماذا يا أخوان؟ الذم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا ماذا أفاد الناس؟ مجرد الذم لا غير. مجرد ماذا يا أخوان؟ الذم لا غير. فالقصد من هذا يا أخوان أن الناس قد يأتي ماذا؟ بغير هذين المعنيين، والأصل فيه أن يكون لتوضيح المعرفة أو تخصيص ماذا؟ النكرة. هل يأتي لغير هذين المعنيين؟ يأتي، يأتي لمجرد المدح، لمجرد الذم، لغير ذلك. غير ذلك يا أخوان أشياء كثيرة، فوائد الناس كثيرة، لكن الأصل أنه في توضيح المعرفة أو تخصيص النكرة. بقي ينقسم النعت إلى كم؟ إلى قسمين، نعت حقيقي ونعت ماذا يا أخوان؟ صافي. لماذا قيل النعت الحقيقي حقيقي؟ لأنه صفة حقيقية لصاحبها، والنعت الصافي لأنه حصل على النعت بسبب غيره. فالنعت في الحقيقة ليس له، النعت الحقيقي ماذا يا أخوان؟ ليس له، وإنما نعت بنعت غيره. نعت ماذا؟ بنعت غيره، حصل على هذا الوصف بسبب ماذا يا أخوان؟ بسبب غيره. وهل هذا يا أخوان فيه مدح له أو لا؟ ما فيه. مثلا لما تقول جاء زيد العالم أبوه، أبوه عالم وهو ماذا؟ وهو جاهل. مثلا جاء زيد العالم أبوه، يكون الغير هذا يا أخوان، يكون هذا الغير يشتهر بصفة معينة، إما برجاحة العقل، وإما بالعلم، وإما بالطول، وإما بالكسر، وإما بنحو ذلك. فتقول مثلا جاء زيد، فيقول قائل من زيد هذا؟ فلا في صفة معينة لزيد تصفه ماذا بها، وإنما تصفه بصفة ماذا يا إخوان؟ بصفة غيره. فتقول مثلا جاء زيد التاجر أخوه، التاجر ماذا يا إخوان؟ أخوه، اشتهر أخوه ماذا؟ بالتجارة. فأنت الآن وصفته بوصف ماذا؟ بوصف غيره. لهذا سمي ماذا يا إخوان؟ سببيا. لهذا سمي سببيا. والناس الحقيقي تعريفه ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، والسببي ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. والناس الحقيقي يتبع منعوته في كم؟ في 4 من 10. يتبع منعوته في كم يا أخوان؟ في 4 من 10. ما هي هذه العشرة؟ نعدها: الرفع والنص والخفض. كم هذه يا أخوان؟ 3. التعريف والتنكير 5. الإفراد والتثنية والجمع 8. ماذا؟ التذكير والتأنيث. هذه كم؟ 10. يأخذ له النعت الحقيقي من هذه العشرة 4 فقط. فإن كان النعت، فإن كان المنعوت يا أخوان مذكرا مرفوعا، يجب في النعت أن يكون مذكرا مرفوعا. مثاله: جاء زيد العاقل. وإن كان النعت مذكرا منصوبا، يجب في النعت أن يكون مذكرا ماذا يا إخوان؟ منصوبا. إلى آخره. النعت السابي يتم منعته في كم؟ في 2 من 5. ما هذه الخمسة يا إخوان؟ 1 من أوجه الإعراب 3، وواحد من التعريف والتنكير. ويتبع مرفوعه الذي بعده في كم؟ النعت السابي يتبع مرفوعه الذي بعده في كم؟ في 1 من 2، وهما التذكير أو التأنيث. بمعنى أن النعت يذكر إذا كان مرفوعه، إذا كان مرفوعه ماذا يا إخوان؟ مذكرا. مثل: جاءت هند العاكل أبوها. جاءت هند العاقل أبوها. وإن كان مؤنثا أنث مثل جاء زيد العاقلة أمه. يعني من حيث التذكير يكون التأنيث ننظر إلى ما بعده ولا ننظر إلى ما قبله. هذا من حيث ماذا؟ من حيث التذكير والتأنيث، ما ننظر إلى المنعوت هل هو مذكر أو مؤنث. ومن حيث الإفراد ما ننظر لا إلى قبل ولا إلى بعد، إنما هو ملازم دائما وأبدا للإفراد. فتقول جاء الزيدان العاقل أبوهما، وجاء الزيدون العاقل أبوهم، وهكذا إن شاء الله من يكون درس الناس هذا قد فهم، إن لم يكن 100% 75 50. والذي فهمه ضعيف حتى لو كان الإخوان أدنى من 50، نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعليهما الإخوان أن يصبر على الإنسان ما الإخوان الذي ما أعطاه الله فهما، أن يصبر ويحمد الله سبحانه وتعالى ويسأل الله من فضله. فالفهم يا إخوان رزق، الفهم ماذا؟ رزق مثل المال، مثل المال. الله سبحانه وتعالى يعطي هذا قليلا وهذا كثيرا وهذا متوسطا إلى آخره، وهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا مال إخوان بينهم، وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هذا الرزق عام، سواء كان في الفهم أو الفهم أو مال إخوان الزكاة أو غير ذلك. وعلى الإنسان يقول أنه يصبر ولا يأتيه الشيطان الإخوان من باب التعقيد، من باب أنه ما يفهم، من باب أنه مثلا إلى آخره. نحن يا إخواني يعلم الله نحاول أن نسهل الأمر أكثر أو بقدر ما نستطيع، بقدر ما نستطيع. نعم. الأخ يقول جاء زيد هذا تأمينه الحاضر، هل هناك فعل جامد؟ لا تقول فعل، قل اسم، لأن الوصف ماذا؟ في الأسماء. هل هناك اسم جامد غير هذا؟ نعم كثير. نحن مثلنا يقوم بهذا بماذا؟ ومثلنا بالمصدر نفسه، المصدر نفسه جامد، المصدر نفسه جامد، لأن المشتقات مأخوذة منه وهو ليس مأخوذا ماذا؟ من شيء. مثلا هذا رجل عدل، عدل جامد، اسم جامد، نقوله ماذا؟ بمشتق بمعنى عادل، اسم فاعل. وهذا الدرس يكون مختصر، وإلا كان الشخص يسرد ما استحضر ماذا إخوان من الأسماء الجامدة التي تؤول ماذا؟ بالمشتق، الأسماء الجامدة التي تؤول ماذا؟ بالمشتق. إذا كان الشخص يريد زيادة معلومة يأتي بعد الدرس، لأن يعني بعض المعلومات تطرحها وما أدري بعد الدرس إلا قلنا واحد إيش معنى هذا؟ وليش قلت هذا؟ وليش يكون هكذا؟ وهكذا يكون ده ماذا يكون مشكلة على بعض الإخوان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بعض الأسئلة يا أخوان ما هي واضحة. الأخ يقول لماذا النعت السائدي مفردا دائما؟ لماذا النعت السائدي مفردا دائما؟ اسمع سماع. وهم عللوا يا أخوان، قالوا لأنه يخل محله الفعل، في المحل له الفعل. يقول الأخ هل النعت الجامد، هذا سؤال طيب، هل النعت الجامد يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وجره؟ نعم يتبع، لكن يكون الرفع ماذا يا إخوان؟ على حسب، فمثلا هذا معرب أو مبني؟ مبني. فعلى هذا يكون الرف محلا، يكون الرف ماذا يا إخوة؟ محلا. فمثلا كيف نقول في الإعراب؟ جاء زيد هذا، جاء فعل ماض وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهذا صفة للمرفوع. أقول اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع صفة، في محل ماذا يا إخوان؟ رفع صفة. لماذا قلنا في محل رفع؟ أن المنعوث مرفوع. فإذا قلنا رأيت زيدا هذا، ما يعرف هذا؟ اسم إشارة مبني على السكون في محل نص صفة. ومررت بزيد هذا، اسم إشارة مبني على السكون في محل خفض صفة، وهكذا. هذا إذا كان معربا. وإذا كان ماذا يا إخوان؟ أقصد هذا إذا كان مبنيا. إذا كان معربا مثل هذا رجل عدل، عدل الآن رفع ولا ما رفع؟ رفع، لأن المنعوث مرفوع. ورأيت رجلا عدلا، ومررت برجل عدل، يتبعه في رفعه ونصبه وخفضه. وهل يتبع في الجزم ولا ما يتبع في الجزم يا أخوان؟ ها؟ نعم، لأن الجزم لا يدخل في النعت. النعت خاص بماذا يا إخوان؟ بالأسماء. ايش الخلاصة يا إخوان من درس النعت؟ ما هو الخلاصة يا إخوان؟ الخلاصة الإجمالية أن النعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وحفظه وتعريفه وتنفيذه. هذا كلام المصنف. النعت حقيقيا كان أو سببيا يتبع المنعوت في كم؟ في اثنين من خمسة وجوبا. أسمعنا هذا الكلام يا إخوان، بمعنى أنه ماذا؟ لا ينعت المرفوع بمنصوب، لا ينعت المرفوع بماذا؟ بمنصوب ولا محفوظ، ولا تنعت النكرة بمعرفة ولا العكس. فمثلا لا يقال جاء زيد العاقلة، لا يقال جاء زيد العاقلة، على أن العاقلة ماذا يا إخوان؟ ماذا؟ نعت تابع للمنعوت. هل تبعه ولا ما تبعه؟ ما تبعه. لماذا قيل تابع؟ لأنه يتبع ما قبله في الإعراب. هذا يكون مفهوم. لا يتبع المرفوع في منصوب، ولا تتبع النكرة بماذا؟ بمعرفة. هذا في الناس. فلو قال يا إخوان جاء زيد عاقل، هل يصلح هذا لم يصلح؟ جاء زيد عاقل. زيد معرفة أو نكرة؟ معرفة. فيجب في النعت أن يكون معرفة. ورجل معرفة ولا نكرة؟ نكرة. لا يصح أن تقول جاء زيد عاقل، ولا يصح أيضا أن تقول جاء رجل العاقل، لا يصح أن تقول جاء رجل العاقل، وإنما تقول ماذا؟ جاء رجل عاقل. اتفقان في التعريف وماذا يا إخوان؟ والتنكير وفي أوجه الإعراب. هذا يكون هو الحاصل. الأخ يقول هل يصلح أن يقال رأيت محمدا العاقل أباه؟ يصلح ولا ما يصلح يا أخانا عبد الخالق؟ رأيت محمدا العاقل أباه، يصلح هذا؟ ما يصلح. لماذا؟ ها؟ أباه يقول السؤال عندنا أحد الخالق، يصلح ولا ما يصلح؟ نعم، العاقلة رئيس محمد العاقلة أباه، ها عندك يا خانة؟ أحسنت. أنا أقول أبوه لأنه فاعل، أبوه فاعل ولا مفعول؟ فاعل. وأبوه من أي أسماء؟ الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة ماذا ترفع؟ الواو. يعني هل يصح أن يقال جاء زيدا؟ لا يصح، هذا مثله. لا إله إلا الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: المعرفة وصيامها. قال المصنف رحمه الله: والمعرفة خمسة أشياء. المعرفة يا إخوان خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. كم هذه يا إخوان؟ خمسة. هذه كم الآن؟ خمسة. قال الشارح: وأقول اعلم أن الاسم ينقسم إلى قسمين: الأول النكرة وستأتي، والثاني المعرفة وهي اللفظ الذي يدل على معين. تعريف المعرفة هو ماذا يا إخوان؟ اللفظ الذي يدل على معين، شيء معين. وأقسامها خمسة. وما هو المناسبة يا إخوان لذكر المعرفة والنكرة بعد النعت؟ يعني لماذا لا يثني لماذا يا إخوان بالعطف؟ يعني افرد بقية أنواع التوابع، وإنما فصل بينهما بماذا يا إخوان؟ بالمعرفة والنكرة. لأنه تقدم معنا أن النعت يتبع ماذا؟ المنعوت في التعريف والتنكير. فكأن قائلا يقول: ما هي المعرفة وما هي ماذا يا إخوان؟ النكرة، أو كيف نعرف المعرفة والنكرة؟ فذكر المعرفة والنكرة بعد ذلك. قال: وأقسامها خمسة. أقسام ماذا يا إخوان؟ أقسام المعرفة. القسم الأول المضمر أو الضمير، يقال له المضمر ويقال له ماذا يا إخوان؟ الضمير، هذا وهذا. وهو أي تعريفه ما دل على متكلم نحو أنا، أو مخاطب نحو أنت، أو غائب النح هو. ومن هنا تعلم أن الضمير ثلاثة أنواع. النوع الأول ما وضع للدلالة على التكلم، وهو كلمتان، وهما أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره. هذا يكون مفهوم أنا ونحن من الضمائر. أنا يستعملها ماذا؟ المتكلم ماذا يا إخوان؟ المتكلم المخرج، مذكرا كان أو مؤنثا. المتكلم المفرد مذكرا كان أو مؤنثا. فالرجل يقول أنا، والمرأة تقول ماذا يا إخوان؟ أنا. ونحن استعمله من؟ المتكلم الذي معه غيره، هذا هو الأصل. أو الذي معه ماذا يا إخوان؟ الذي معه غيره، أو المعظم ماذا؟ لنفسه. تقول مثلا نحن فعلنا، نحن مثلا فعلنا هذا الشيء. فنحن قد يراد بها الجماعة، قد يراد بها ماذا؟ الواحد الذي ماذا يا إخوان؟ ينزل نفسه منزلة الجماعة، يعظم نفسه كأنهم كثير. والنوع الثاني ما وضع للدلالة على المخاطب، وهو خمسة ألفاظ، وهي أنت بفتح التاء للمخاطب المذكر المفرد، وأنت بكسر التاء للمخاطبة المؤنثة المفردة، وأنتما للمخاطب المثنى مذكرا كان أو مؤنثا، وأنتم لجمع الذكور المخاطبين، وأنتن لجمع الإناث المخاطبات. كل هذه الضمائر الخمس ماذا يا إخوان؟ تستعمل للخطاب أو للمخاطب. إذا خاطبت ماذا؟ مفردا مذكرا قلت ماذا؟ قلت أنت، فتحت التاء. وإذا كان مؤنثا أنت، وإذا كان مثنى أنتما مذكرا كان أو مؤنثا. ولا جماعة الذكور أنتم وجماعة الإناث الإخوان أنتن. قال والنوع الثالث ما وضع للدلالة على الغائب وهو 5 ألفاظ أيضا وهي أي هذه الألفاظ هو من الغائب المذكر المفرد وهي من الغائبة المؤنثة المفردة وهما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا وهم لجمع الذكور الغائبين وهن لجمع الإناث الغائبات وتقدم هذا البيان في بحث الفاعل وفي بحث المبتدأ والخبر. النوع الأول من أنواع المعارف ما يا إخوان الضمير ويقال له المضمر ضمير أو مضمر هذا هو النوع الأول ويقول ما يا إخوان هو أعرف المعارف ضمير والمضمر هو أعرف ما يا إخوان المعارف بعض لفظ الجلالة. القسم الثاني من المعرفة العلم وهو ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيرهما وهو نوعان مذكر النح محمد وإبراهيم وجبل ومؤنث نح فاطمة وزينب ومكة. الاسم العلم يا إخوان ما كان موضوعا لشخص معين لشخص معين يميزه عن غيره سواء كان هذا الشخص مخرجا ماذا يا إخوان ماذا مذكرا أو مؤنثا سواء كان هذا الشخص مذكرا أو مؤنثا عاقلا أو غير عاقل ألم يا إخوان جبل علم أو نكرة جبل علم في هذا الموضع علم مثلا عندنا معاذ بن جبل معاذ يا إخوان ابن جبل جبل اسم رجل جبل ماذا اسم رجل لكن هذا الجبل المعروف لو قلنا هذا جبل هذا نكرة كلمة جبل ماذا يا إخوان إذا قصد بها هذا الجماد فيكون ماذا يا إخوان يكون نكرة لكن لو سمينا رجلا ماذا يا إخوان جبلا فنقول هذا جبل ورأيت ماذا جبلا ومررت بجبل كما هو الحال في ماذا يا إخوان في معاذ ابن جبل اسم أبيه ماذا جبل معاذ ابن جبل رضي الله عنه اسم أبيه جبل فالآن جبل هنا ماذا معرفة وكل هذه الأسماء عاقلة ومكة يا إخوان غير عاقلة مكة علم أو ليس بعلم علم هل هي عاقل أو غير عاقل غير عاقل فنستفيد من هذا يا إخوان أن العلم قد يكون للعاقل وهو الأكثر وقد يكون ماذا لغير العاقل قد يكون لغير العاقل كأسماء البلدان وأسماء الحيوانات كان العرب ماذا يا إخوان يسمون حيوانات يسمون الشاة يسمون الإبل ويسمون الأسود الأسد اسمه ماذا يا إخوان أسامة أسامة وماذا يا إخوان أسامة وثعالة ودؤالة وماذا يا إخوان وغير ذلك تمام فالقصد من هذا يا إخوان أن العلم قد يكون لمذكر وقد يكون ماذا لمؤنث وقد يكون لعاقل وقد يكون ماذا لغير عاقل هذا معنى العلم. العلم يا إخوان هو النوع الثاني ماذا من أنواع المعارف. القسم الثالث الاسم المبهم وهو نوعان اسم الإشارة والاسم الموصول. الاسم المبهم أما اسم الإشارة فهو ما وضع ليدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية ما وضع ليدل على معين بواسطة إشارة حسية أو ماذا يا إخوان أو معنوية وله ألفاظ معينة وهي هذا للمخرج المذكر وهذه للمفردة المؤنثة، وهذان أو هذين للمثنى المذكر، وهاتان أو هاتين للمثنى المؤنث، وهؤلاء للجمع مطلقا. هذه الألفاظ يا أخوان كلها اسم إشارة، كلها ماذا؟ اسم إشارة. وهل هي معارف أو نكرات؟ معارف. هل هي معارف أو نكرات؟ معارف. وهي ماذا يا أخوان؟ أسماء مبنية. أسماء الإشارة كلها ماذا؟ مبنية. كلها مبنية بدون استثناء. كلها ماذا؟ مبنية بدون استثناء. مبنية على حسب، إما على السكون وإما على غيره. فمثلا هذا مبني على السكون الذي على الألف، وهؤلاء مبني على الكسر. فإذا جاء في الإعراب تقول مبني في محل رفع أو نصب أو خفض على حسب الإعراب. فمثلا جاء هؤلاء، نعرف جاء هؤلاء جاء في الماضي، وهؤلاء فاعل. فاعل ماذا نقول يا اخوان؟ فاعل مبني على الكسر في محل رفع، مبني على الكسر في محل ماذا؟ رفع. واذا قلنا رايت هؤلاء نقول مبني على الكسر في محل نصب، ومررت بهؤلاء مبني على الكسر في محل جر. والإشارة الحسية ماذا يا إخوان؟ بواسطة إشارة حسية، لأنها اليد. أقول مثلا هذا، ألن هذه إشارة حسية ولا معنوية؟ حسية. والمعنوية كأنك تقول مثلا إيش؟ جاء هذا بدون ما تشير بأصبعك، تمام؟ أو مثلا تقول هذا العلم نافع. هذا العلم يا إخوان نافع. الإشارة ما هي حسية، لأن المشار إليه ما هو مخصوص. المشار إليه ماذا يا إخوان؟ ما هو محسوس. مثلا نقول هذا الجو حار. هذا الجو ماذا يا إخوان؟ حار. الجو محسوس ولا ما محسوس؟ ما هو محسوس. فتكون الإشارة إليه ماذا يا إخوان؟ معنوية. الإشارة إليه معنوية. هذا مفهوم. الإشارة الحسية للشيء ماذا يا إخوان؟ المحسوس، وتكون باليد. هذا زيد. زيد المحسوس ولا ما محسوس؟ فيشار إلينا يا إخوان بالإشارة الحسية. وإذا كان المشار إليه معنويا مثل تقول هذا العقل ماذا يا إخوان؟ كبير. هذا عقل كبير مثلا، أو فهم ماذا يا إخوان؟ مصيب. هذا الفهم مصيب، يشير إلى شيء ماذا؟ معنوي. شيء ماذا يا إخوان؟ معنوي. فالإشارة الآن هذا يا إخوان مثلا الجو حار. الجو الآن محسوس ولا ما محسوس؟ ما محسوس. فتشير إلى ماذا؟ الإشارة معنوية. هذا تكون الإشارة ماذا يا إخوان؟ معنوية، لأن المشار إليه معنوي، والله أعلم، بواسطة إشارة حسية أو معنوية. قال رحمه الله: أما الاسم الموصول فهو ما يدل على معين. لا إله إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.